قاعدة عدم الانتقاد لا تنتقد ما يباركه الله حتى لو كانت طريقة الخدمة لا تريحك، لأن الجميع جنودا في جيش نعمة الله. يعني إذا منصر أو هيئة تنصيرية وجدت شخص ما أو هيئة تنصيرية أخرى طريقة الخدمة طريقة التنصير مش مريحاها، مش عاجباها، مش مقتنعة بيها، طالما يعني من خلال الطريقة دي في ثمار بيتم جنيها، إذا هذا عمل يباركه الله فلا تنتقده ولو ما عجبكش. تمام كده؟ كنيسة بتقوم بدور معين، كنيسة أخرى شايفة إن ده مخالف بقى لإيمان، مخالف لعقيدة، مخالف أيا كان، هو ناجح ولا مش ناجح؟ هو ناجح. طيب ده جندي في جيش النعمة، في جيش الخلاص، في جيش التبشير، جيش التنصير، نجح ولا ما نجحش؟ نجح. حقق حصيلة، في حصيلة جمعها ولا ما فيش؟ في ناس ارتدوا ولا لأ؟ في ناس اتفتنوا في دينهم ولا لأ؟ في، خلاص لا تنتقدوا لأن هذا عمل مبارك من الله.